أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك يخلق ما يشاء في

تشكرون إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وَمَا

شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله.